حاجة يا بابا، بس ما يجيبه بس عشان ما حسبنا معاه، بس هو يجيب العدد اللي عنده، بيقول 10 نسخ بس بس. هل موجود هزعول ان شاء الله ولا باقي صور ولا حاجة؟ وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شفت الشباك، اي حد يفتح الشباك عشان نفس اي حاجه من هنا اللي جنبك، اي اللي وراك، اي حاجه اللي ريحك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، مع العود الحميد مع كتاب الفقه، كتاب فقه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، مختصر واضح يجمع بين المسائل والدلائل، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أخذنا بفضل الله تعالى في تمهيدي، أخذنا كتاب الطهارة وكتاب قول معي الصيام الأول، لا أتممناه خلصناه. وبعدين أخذنا في كتاب الصلاة أشياء، وقفنا لغاية فين حد فاكر؟ كتاب الصلاة لا، ده كنا بنوزع مذكرة سؤال وجواب. الصلاة كلها؟ لا ما أظنش الصلاة كلها. طب بداية على كل، على الكل هنبدأ تاني من كتاب الصلاة، هنبدأ تاني من كتاب الصلاة تمام؟ طب الإخوة مثلا ما حضروش في كتاب الطهارة مسجلة، المحاضرات مسجلة هنا في والمذكرة مع أي حد مثلا من سنة أولى التمهيد، عندك مذكرات كاملة؟ إن شاء الله. يعني الأخ الكريم هيجيبها لكم إن شاء الله. ماشي، هات وشوف كم أخ ما حضرش ويصور المذكرات اللي عندك إن شاء الله تعالى. طيب هنبدأ كتاب الصلاة. هنكتب أول معلومة، عناصر كتاب الصلاة. عناصر كتاب الصلاة، يعني كتاب الصلاة بيتكون من كم عنصر؟ بيدور حول كم عنوان؟ عشان أنت فاهم هتدرس إيه يعني. عناصر كتاب الصلاة. العنصر الأول مقدمات في كتاب الصلاة، مقدمات في كتاب الصلاة. المقدمات دي بين قوسين كده بتشمل حكم تارك الصلاة، تعريف الصلاة إلى آخر، حاجات إيه؟ تمهيدات، مقدمات يعني. ده العنصر الأول. العنصر الثاني شروط الصلاة، شروط الصلاة وتنقسم إلى واحد شروط الوجوب، اثنين شروط صحة الصلاة، شروط الوجوب وشروط صحة الصلاة. ده العنصر الثاني. العنصر الثالث أركان الصلاة وعددها 12 ركن، وعددها 12 ركن. طيب العنصر اللي بعده واجبات الصلاة وعددها 7 على خلاف، 7 يعني في اختلاف ما بين الفقهاء فيها. احنا بس بناخد ايه يا جماعة تصور كده عشان نعرف تدرس ايه. مكتوب عندك؟ طيب العنصر اللي بعده سنن الصلاة وتنقسم إلى سنن قولية وسنن فعلية، وتنقسم إلى سنن قولية وسنن فعلية. يبقى سنن الصلاة تنقسم إلى سنن قولية وسنن فعلية. العنصر اللي بعده مكروهات الصلاة. العنصر اللي بعده مبطلات الصلاة. بعده صفة الصلاة. بعده أذكار ما بعد الصلاة. أذكار ما بعد الصلاة. العنصر اللي بعده أحكام سجود السهو. أحكام سجود السهو. بعده صلاة التطوع بعده صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار اللي عندهم عذر. اللي بعده أحكام الإمامة. بعده صلاة الجمعة. صلاة العيدين. صلاة الكسوف. دي هي عناصر كتاب الصلاة. بعد ذلك ندخل في كتاب تاني اسمه كتاب الجنائز. كتاب الجنائز. تمام؟ دي تصور سريع لصلاة لأحكام الصلاة. أحكام الصلاة أو باب الصلاة فيه ما يزيد عن 200 مسألة. أحكام الصلاة أو باب الصلاة فيه ما يزيد عن 200 مسألة. فيعتبر كتاب الطهارة وكتاب الصلاة من أطول كتب الفقه. ليه؟ كثرة المسائل اللي فيه. كتاب الطهارة وكتاب الصلاة من أطول كتب الفقه. طيب هنبدأ عنصر عنصر كده مع الشيخ في الكتاب ونزيد عليه. هنزيد عليه يعني مش هنكتفي فقط به كتاب منهج السالكين، هنزيد زيادات بسيطة يعني. قال الشيخ رحمه الله كتاب الصلاة في الكتاب. افتح كتاب، افتح كتاب صفحة 47. تختلف من طبعة للتانية. كتاب الصلاة صفحة 47 عندك. كتاب الصلاة باب شروط الصلاة. طيب قبل ما نبدأ بشروط الصلاة، ده الباب رقم كام أو العنصر رقم كام عندك في اللي انت كتبته؟ ها؟ ها؟ العنصر رقم كام؟ التاني. يبقى فيه مقدمات الأول صح؟ ندرس الأول المقدمات دي. أولا هتكتب بقى، يلا اكتب. هندرس العنصر الأول، هتقول كده العنصر الأول من كتاب الصلاة. العنصر الأول من كتاب الصلاة مقدمات. العنصر الأول من كتاب الصلاة مقدمات. واحد تعريف الصلاة. تعريف الصلاة لغة الدعاء. طيب لغة يعني تعريفها في اللغة الدعاء. اثنين اصطلاحا يعني ايه اصطلاحا يا جماعة؟ كلمة اصطلاحا لا لا ايوه معنى كلمة اصطلاحا، خليك معي الاول. معنى كلمة اصطلاحا لما اقولك تعريف هذا الشيء اصطلاحا يعني ما اتفق عليه او ما عليه جمهور العلماء في هذا الفن. يعني جينا نعرف الصلاة في الفقه يبقى ما اتفق عليه او ما عليه الجمهور في علماء الفقه في تعريف الصلاة، فده معنى كلمة اصطلاحا. اصطلح يعني اتفق، فاحنا بنقول اصطلحنا يعني اتفقنا على مصطلح. تعالى نقول لك كده مثلا واحنا قاعدين في القاعة، تعالوا نصطلح على على معنى معين. تمام كده؟ تعالوا نصطلح على اسم لهذه المحاضرة، على عنوان لهذه المحاضرة. يعني نصطلح نتفق. تمام كده؟ على مصطلح او على عنوان. فكذلك نفس المعنى اصطلاحا اذا كنت تتكلم في السنة يبقى مصطلح عليه علماء الايه؟ السنة. احنا دلوقتي بنتكلم في الفقه. في العقيدة لما يجي لك تعريف اصطلاحا يبقى متفق عليه علماء العقيدة. اتفضل يا شيخ. عليكم السلام. طيب وهكذا يبقى معنى كلمة اصطلاحا يعني متفق عليه علماء الفن اللي انت بتدرسه. كلمة شرعا اوسع منها اصطلاحا. لما اقول لك تعريف الكلمة شرعا لا اوسع من الاصطلاح. تاني يبقى عندنا تعريف الكلمة لغة، دي في اللغة العربية. تعريفها ايه في اللغة؟ طيب نيجي لاصطلاحا تعريفها عند مين؟ اتفضل. وعليكم السلام وبركاته. علماء هذا الفن. شرعا تعريفها في الشرع. اضرب لك مثال، الفقه لغة معناه الفهم، اصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب الفقه شرعا لا مش هو بس كده، مش هو بس معرفة الفقه الأحكام العملية، إنما الفقه شرعا هو ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى يفقهه يعني يعلمه الفقه بس، يعلمه الدين كله. واضح؟ يبقى عنا تعريف لغة اصطلاحا شرعا. واضح؟ تمام كده؟ حد عنده مشكلة؟ جميل. ايه معنى بقى تعريف الصلاة اصطلاحا؟ يبقى عند الفقهاء هي أقوال وأفعال، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة، مع النية بشرائط مخصوصة. يبقى دي تعريف الصلاة عند علماء الفقه، هي أقوال وأفعال. الأقوال والأفعال ديت بدايتها إيه؟ مفتتحة بالتكبير، أولها كلمة الله أكبر، مختتمة بالتسليم، أخرها السلام عليكم السلام عليكم. الكلام ده كله مع النية، ما بتعملش الكلام ده من غير نية، وبشرائط مخصوصة. هذه الأقوال لها شروط وهذه الأفعال لها شروط، تمام كده؟ يبقى ده العنصر الأول فين؟ في المقدمات. طيب العنصر الثاني في المقدمات، ما حكم تارك الصلاة؟ ما حكم تارك الصلاة؟ له حالتان، تارك الصلاة له حالتان، تارك الصلاة له حالتان. واحد، أن يتركها جحودا لفرضيتها، أن يتركها جحودا لفرضيتها. معنى كلمة جحودا يعني إنكارا لفرضيتها، ينكر أن الصلاة فرض مع أنه يعيش في بلاد المسلمين أو أقيمت عليه الحجة والناس علموه أن الصلاة فرض وإلى آخره، فأنكرها جحودا. اكتب، فهذا اتفق العلماء على كفره، فهذا اتفق العلماء على كفره، إلا إن كان حديث عهد بالإسلام، إلا إن كان حديث عهد بالإسلام. يعني لسه مسلم جديد، لسه دخل الإسلام جديد، فمش عارف إن الصلاة فرض، فجيت تقوله صلي، يقول لك صلاة إيه اللي بتكلموا عليه دي، مش عارف اسمها صلاة، تمام؟ فنعلمه. ده الحالة الأولى. الحالة الثانية لترك الصلاة، أن يتركها تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيتها، أن يتركها تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيتها، يعني يقر أنها فرض ولكن متهاون فيها، يتكاسل عنها. فهذا فيه قولان. قول الأول قول الحنفية والمالكية والشافعية، يبقى كم مذهب؟ ثلاثة. هو فاسق، يبقى الثلاث أقوال في ترك الصلاة أنه فاسق، تمام كده؟ ده القول الأول، وفي تفصيل بس احنا مش هنخش في التفصيل، احنا بناخد عناصر. القول الثاني هو كافر، أقول بحاضر، هو كافر كفرا يخرج عن الملة ويقتل ردة إن لم يتب ويصل، يصل يعني يصلي بس لام وتحتها كسر، إن لم يتب ويصل، يبقى كافر كفرا مخرج عن الملة ويقتل ردة يعني مرتد إن لم يتب ويصلي. وهذا رواية عن الإمام أحمد، ووجه عند الشافعي، وبه أفتت اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة في السعودية أفتت، وبه أفتت اللجنة الدائمة، أفتت بالقول الثاني أنه إيه؟ أنه كافر كفرا يخرج عن الملة. طيب النقطة اللي بعدها، ما الآثار المترتبة على كفر تارك الصلاة لو حكمنا أنه كافر؟ ما الآثار المترتبة على كفر تارك الصلاة لو قلنا أنه كافر؟ أخذنا بالقول الثاني، في آثار مترتبة على كده. أولا في الدنيا، اكتب، أولا في الدنيا تسقط ولايته، تسقط ولايته، يعني كلمة تسقط ولايته يعني لا يكون وليا لامرأة يزوجه، منفعش لو بنته حتى منفعش يتولى زواجها، ما تسقط ولايته، تمام؟ إذا كان عنده أبناء قاصرين، أبناء قصر، لا يكون والي عليهم، تسقط ولايته. إذا كان ولي على أيتام، ابن أخوه مثلا توفي، هو أصبح الولي على أيتام أولاد أخيه، تسقط ولايته. لا كافر، إذا قلنا أنه كافر، ما احنا كان كلامنا إيه؟ ها؟ العنوان إيه؟ أو السؤال؟ على كفر، لا أنا قلت كفر، على كفر، تفضل. بالنسبه للي بيصلي الجمعه بس ما هو تارك صلاه برضه. رقم اثنين الاثار المترتبه برضه يسقط ارثه من اقاربه، يسقط ارثه من اقاربه فلا يرث ولا يورث. طبعا القاضي بيقيم عليه الايه، يقيم عليه الحد، يبقى يسقط ارثه من اقاربه، لا هو يرث من حد لو توفي من اقاربه ولا هو يورث. يعني لو هذا الرجل توفي قالوا لا يورث ماله، ماله يؤخذ ويعطى لبيت بني المسلمين، يعني ضيع نفسه وضيع مين اللي تحته. تمام. رقم ثلاثة يحرم من دخول مكة. احنا بندرس الاحكام يا جماعة بغض النظر هل تطبق في الواقع ولا لا، مالناش دعوة دي. معلش طب هو لازم قاضي يقيم الحكم ده عليه؟ اه طبعا. طب ما هو يعني لو واحد له قريب هو عارف انه مسلم وبعدين له ميراث توفى وله ميراث بس مفيش قاضي حكم ان هو مرتد او ان هو يستفتي فيه العلماء. يستفتي بحالة يعني. بحالة تمام. رقم أربعة لا تؤكل ذبيحته، لا تؤكل ذبيحته. ده برضو لو قلنا خدنا بالقول الثاني اذكركم ان احنا دي الاثار مترتبه على ايه؟ على الحكم بكفره. لو خدت بالقول الثاني انه كافر كل الاثار دي ترتب عليه. طب لو خدت القول الاول انه فاسق ما تجيش بقى الاثار دي. تمام كده؟ اذا كان جاحد الصلاه معلن ولكن لم يصل حكم قاضي شرعي او ولي امر المسلمين في حالته كيف تكون معامله معه؟ معامله فرديه، انت هتعامله معه انت عارف ان هو جاهد للصلاه هذا الكفر باتفاق العلماء، تعامله معامله الكافر فرديا. تمام. لا يصلى عليه بعد موته، رقم أربعة لا او خمسة لا يصلى عليه بعد موته ولا يدعى له، لا يصلى عليه بعد موته ولا يدعى له. طيب ماشي اتفضل. لا اترد هنا ولا برا؟ مش اتفضل عايز ترد اتفضل. طيب دي اثار مترتبه في الدنيا. ثانيا في الاخره بقى، يعني الاثار مترتبه في الاخره جزاك الله خير، يحشر مع اهل الكفر والشرك، يحشر مع اهل الكفر والشرك. خلاص يا جماعه؟ اذا كان اذا حكمنا انه كافر كذلك برضه ده كافر باتفاق بقى، لا يرث ولا يورث منه. طيب نبص بقى في الكتاب بتاعنا منهج السالكين. ما انا مش فاكر والله المذكره ولا، فانا همليكوا حس اذا كانت موجوده ولا مش موجوده احنا كده كتبناها. طيب نقرا في الكتاب يلا. ها منهجنا يا جماعه ان احنا فاتحين الكتاب وفاتحين الكراسه، بنقرا جزء من الكتاب ونكمل عليه في الكراسه او تكمل عليه في الكتاب اذا كان في مكان فاضي. ماشي؟ لان الكتاب مختصر. قال الشيخ باب شروط الصلاه. اول سؤال تساله هتقول ايه؟ لا اول سؤال تساله ما معنى الشرط؟ اول كلمه تسال ما معنى الشرط؟ هنكتب ما معنى الشرط او معنى الشرط هو؟ عايز تكتبها في الكتاب ماشي، في الكراسه ماشي، ماشي ما يحلو لك. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. ده باب شروط الصلاه صفحه 47 47 ماشي. ما يلزم من عدمه العدم، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. اشرحها باختصار، يعني ما يلزم من عدمه العدم في الشرط؟ اذا لم يوجد الشرط لم يوجد العمل، اذا لم يوجد الشرط لم يوجد العمل. مثال اذا لم تتوضا لا تصح الصلاه، ده معنى الشرط. اذا لم تستقبل القبله لا تصح الصلاه. شرط الصلاه قبل يعني او شرط الصلاه قبل الوضوء؟ لا لسه ما قلتش ايه هي الشروط، بنشرح معنى كلمه الشرط. يبقى الشرط الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم، اذا لم يوجد الشرط لا يوجد العمل. خلاص فهمناها دي؟ خلاص يا جماعه كمل بقى التعريف. ولا يلزم من وجوده وجود. ده منهج السالكين صفحة 47، احنا مش على صفحة 47. هات حضرتك صفحة 47. جبتها؟ اه جبتها. باب شروط الصلاة؟ شروط دخول الوقت. ايوه ماشي، ده باب شروط الصلاة، احنا بنزود عليه، بنشرح معنى كلمة الشرط يعني ايه؟ ده زيادة. يبقى معنى الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. ان شاء الله تدرسوها في اصول فقه. لا كنت انت بتشريها ما نزلتش مش من بعد هنا انت بتشريها من بره. ما يلزم من عدمه العدم تمام ولا يلزم من وجوده وجود. ولا يلزم من وجوده وجود يعني ايه لا يلزم من وجوده وجود؟ لو انت توضيت لازم تصلي صح؟ انت دلوقتي متوضي صح؟ لازم تصلي؟ مش لازم. فلا يلزم من وجود الشرط وجود العمل مش لازم. انما لو فقد الشرط فقد العمل. واضح الشرط كده؟ هتدرسه ان شاء الله الكلام ده في اصول الفقه. اصول الفقه بتكمل لك الدراسه في الفقه تمام ان شاء الله. فده اول معنى للشرط. رقم اثنين المعلومة الثانية اللي هنزيدها هنكتبها شروط الصلاة نوعان. شروط الصلاة نوعان. واحد شروط الوجوب يعني هي التي توجب على المكلف أن يصلي. هي التي توجب على المكلف أن يصلي. كلمة مكلف برضو واحد شروط الوجوب معناها هي التي توجب على المكلف أن يصلي. كلمة مكلف معناها كلمتين يا جماعة في الشرع عندنا معناها بالغ عاقل. يبقى كلمة مكلف معناها بالغ عاقل. فبدل ما أقول لك يجب على كل بالغ عاقل الصلاة ها؟ بدل ما أقول كلمة بالغ عاقل بالغ عاقل بالغ عاقل نقول يجب على كل مكلف. المكلف يبقى كلمتين رجل بلغ وهو عاقل. إذا فقد شرط لا يصير مكلفا تمام كده. يبقى معنى شروط الوجوب يعني الشروط التي توجب على المكلف أن يصلي. إيه هي؟ وهي واحد اكتب الإسلام. اكتب الإسلام. اثنين العقل. ثلاثة البلوغ. الإسلام والعقل والبلوغ. يبقى ده عشان تجب عليه الصلاة يكون مسلم خلاص كده. رقم اثنين العقل يكون عاقل. ثلاثة يكون بالغ. أما الأطفال يدربون على الصلاة إنما لا تجب عليهم الصلاة. إنما تجب على من؟ إذا بلغوا سن العشر يجب الأمر على ولي الأمر أن يدربهم على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة العشر. علموا فعل أمر. فعل أمر المين للأولاد ولا الولي الأمر للأولاد؟ ده ولي الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للولي الأمر للأب يقول له علم ولدك فعل أمره تمام كده. والعقل واضح والبلوغ واضح دي شروط الوجوب. ثانيا شروط صحة الصلاة اللي هو الشيخ ذكرها هنا. شروط صحة الصلاة معناها ما لا تصح الصلاة بدونها. ما لا تصح الصلاة بدونها ده معنى شروط الصحة. ما لا تصح الصلاة بدونها. فإذا فقد شرط من دون عذر فإذا فقد شرط من دون عذر بطلت الصلاة. فإذا فقد شرط من دون عذر بطلت الصلاة دي اسمها يا جماعة شروط صحة. يبقى لو سألتك سؤال ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة؟ الإجابة أجب أجب توجب على المكلف أن يصلي. تقول له بداية تعال نشوف كده أنت يجب عليك تصلي ولا لا. ثلاث شروط فيك إسلام عقل بلوغ يعني إسلام والتكليف. طيب إذا وجبت عليك الصلاة تعال بقى نقول لك تعال نعلمك شروط صحة الصلاة هي التي لا تصح الصلاة بدونها. لو صليت بدون هذه الشروط صلاة باطلة تمام كده. إيه هي الشروط دي؟ الشيخ ذكرهم. هنكتب سؤال على الفقرة اللي جاية دي. قال الشيخ تقدم أن الطهارة من شروطها. هنكتب سؤال كده في الكتاب. في الكتاب ما هي شروط صحة الصلاة؟ ما هي شروط صحة الصلاة؟ تمام؟ أنت بتسأل الشيخ. عايز تذاكر أقول لك طريقة سهلة جدا في المذاكرة. إيه هي؟ اسأل الكتاب وهو يجاوبك. اسأل الكتاب وهو يجاوبك. يعني اسأل الكتاب وهو يجاوبك. تعال على فقرة زي ديت واعمل عليها إيه؟ سؤال. اسأل الشيخ قل له ما هي شروط صحة الصلاة؟ الشيخ هيجيبك يقول لك واحد كذا اثنين كذا ثلاثة كذا. هتلاقي طريقة سهلة وميسرة. أول حاجة الطهارة. أول شرط الطهارة وده اللي درسناه في كتاب الطهارة اللي فات. وذكر بيه او نمليها على بعضها شروط صحه الصلاه، نكتبها على بعضها شروط صحه الصلاه. واحد، الطهاره من الحدثين الاصغر والاكبر. الطهاره من الحدثين الاصغر والاكبر. اثنين، طهاره الثوب والبدن والمكان. طهاره الثوب والبدن والمكان. ثلاثه، دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة. أربعة، ستر العورة. خمسة، استقبال القبلة. ستة، النية. تمام؟ دي بعض الفقهاء زادوها من شروط الوجوب انتفاء المانع عن الصلاة، يعني عدم وجود مانع عن الصلاة، مثل المرأة الحائض هل تجب عليها الصلاة؟ لا تجب عليها الصلاة، فده اسمه ايه؟ مانع منعها من الصلاة. فممكن تزيدها في شروط الوجوب، مش عايز تزيدها براحتك، اللي هو انتفاء الموانع، يعني عدم وجود موانع في شروط الوجوب. في شروط الوجوب انتفاء الموانع، عايز تزيدها رقم 4 ماشي. طيب نرجع للكتاب. قال الطهارة، أول حاجة الطهارة من الحدثين. معنى الطهارة من الحدثين يا جماعة، عشان ما حضرش معنا الدورة التمهيدية، يعني إنسان يكون متوضي. طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. الحدث الأصغر معناه عدم الوضوء، فعشان تصلي يجب عليك أن تكون متوضي، يبقى أنت رفعت الحدث الأصغر. وليه سمي حدث؟ أو إيه معنى كلمة حدث؟ حدث وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. حدث وصف يقوم بالبدن، وصف معنوي ولا حسي؟ معنوي، ما بتحسش، ما انت مش ملحوظ، يعني انت متوضي مثلا، ده مش متوضي، هل تقدر تفرق من الاثنين؟ تبص كده ده متوضي ده مش متوضي، ما تعرفش. فده وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوه، فده معنى كلمة حدث. حدث ده منه اصغر اللي يمنع من ايه؟ من الصلاة، اللي هو يجب منه الوضوء، سمي حدث اصغر لانه يرتفع بالوضوء. والحدث الاكبر ما يجب منه الغسل، مثل الجنابة والحيض والنفاس والموت. تمام؟ يبقى ده اسمه حدث أكبر. يبقى عشان تصلي لابد تتطهر من الحدثين الأصغر والأكبر. خلاص كده؟ تفصيل ده كله شرحناه فين؟ في كتاب الطهارة، والأخ الكريم هيجيب لنا المذكرات إن شاء الله. شرحناه في كتاب الطهارة في الدورة التمهيدية سؤال وجواب. فالأخ هيجيبها المحاضرة الجاية وتصورها منه. واللي عايز تسجلها موجود في المعهد. دي الطهارة من الحدثين. اثنين، طهارة الثوب والبدن والمكان. يعني عشان تصلي لابد يكون الثوب طاهر، ثياب الداخلية والخارجية طاهرة من النجاسة. طهارة البدن، بدنك يكون طاهر ليس عليه نجاسة. طهارة المكان يعني البقعة التي ستصلي فيها، المكان الذي تصلي فيه. لا يشترط المكان كله أن يكون طاهرا، مثلا هذه القاعة كلها نجسة في الأرض، فيها نجاسة، ما عدا جزء فقط ممكن تصلي فيه، جزء على قد مصلية كده ممكن تصلي فيه. هل يشترط أن يكون كل المكان طاهر؟ لا، الجزء الذي تصلي فيه يكون طاهر. من هنا يجوز الصلاة على سرير قوائمه في نجاسة، هتصلي على سرير وأرض للسرير موجودة في أرض فيها نجاسة، يجوز؟ يجوز. ممكن تصلي على ترابيزة موجود تحتها نجاسة، يجوز تصلي على الترابيزة. ممكن تصلي على غطى البلوعة المجاري، مثلا المسجد امتلأ في الجمعة وانت تصلي بره، اكتشفت بعد ما صليت ان صليت على غطاء مجاري، يجوز؟ يجوز. تمام؟ يبقى البقعه التي سأصلي فيها يشترط فيها الطهاره، ده الشرط الثاني، واضح؟ طهاره الثوب والبدن والمكان. كده كام شرط؟ شرطين. ناخد بقى الشرط الثالث من الكتاب، اهو الشيخ بيقول اهو، بص في الكتاب. ومن شروطه، هنقول الشرط الثالث ده رقم 3 بقى. ومن شروطه دخول الوقت. ايه معنى دخول الوقت؟ يعني حتى تصح الصلاة ولا تجب الصلاة؟ ركز في الإجابة، حتى تصح الصلاة يشترط أن يكون دخل وقت الصلاة، يعني لا يجوز أن تصلي قبل الوقت إلا في حالة الجمع، الجمع ما بين الصلوات، ودي ستأتي. تمام؟ فقال دخول وقت الصلاة، لا يجوز أن تصلي قبل أذان الصلاة. الأصل فيه، معنى كلمة الأصل فيه يعني الدليل، هنكتب فوق كلمة الأصل معناها الدليل، لأن كلمة الأصل تأتي بأربع معاني. فهنا كلمة الأصل بمعنى الدليل. فلما يقول لك الأصل في المسألة كذا يعني دليل المسألة كذا. خد بالك احفظ الحاجات الصغيرة دي لأن هكذا يربى طالب العلم. تمام؟ لا تستهين بالحاجات الصغيرة دي. يعني شروط تنقسم بقسمين، شروط وجوب وشروط صحة، دي معلومة مهمة جدا. تمام؟ حكم ترك الصلاة فيها قولين، وفي الدنيا الأثر مترتبة في الدنيا والأثر مترتبة في الآخرة، دي مهمة جدا. معلومات المختصرة دي احفظها. لذلك قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال ابن عباس الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. يبقى تاخد الأول صغار العلم شيء ورا شيء ورا شيء، كما قال الإمام الزهري إنما العلم نخب تلتقط. يعني إيه نخب تلتقط؟ معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا. ومن أراد العلم جملة ذهب عنه جملة. الأولى إيه الكتاب ده؟ ده مختصر جدا. إيه ده؟ ده نقرأه في يومين. جميل أم؟ هتقرأه في يومين وبعدين وتستهين به ولا أي حاجة وما كانش درس قبل كده فقه، قرأته في يومين يقول لك ده انا عايز اخش في المغني، كتاب المغني عايز اخش فيه واقرا ايه الكلام الصغير اللي بتدرسه ده. يقول لك ماشي، طب تعالى لما يجي يفتي في مساله مش هيعرف يخرج عن الكتاب. ليه؟ ليه يا جماعه؟ لم يتاصل بالاصول الصغيره دي. فانبه تاني لا تستهن بصغار العلم، خدها درجه درجه. تمام؟ طيب نرجع تاني. والاصل فيه الدليل. الدليل في دخول وقت الصلاه هو حديث جبريل انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره. جبريل عليه السلام نزل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت الصلاه. متى فرضت الصلاه؟ في رحله الاسراء والمعراج. تمام؟ نزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه اول وقت الصلاه واخر وقت الصلاه. معناها نزل عند الظهر، ودي اول صلاه نزل ليها فيها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تسمى الصلاه الاولى صلاه الظهر وليس صلاه الفجر، لانه نزل جبريل في صلاه الظهر. فنزل عند بعد الاذان الظهر مباشره، فصلى بالنبي الظهر، هو كان امام والنبي مأموم، فقال له هذا اول الوقت. واستنى لما العصر اذن او جاء وقت العصر، صلى في اول وقت العصر بعد الاذان مباشره، قال هذا اول وقته، والمغرب كذلك، والعشاء كذلك، والفجر كذلك. خلاص كده. ثم في اليوم الثاني نزل عند الظهر في اخر وقتها، يعني قبل العصر بقليل. تمام؟ وصلى العصر في اخر وقتها، والمغرب هو وقت واحد. المغرب وقت واحد، ما لهش وقت اول واخر، هو وقت واحد من المغرب والعشاء. والعشاء في اخر وقتها، والفجر في اخر وقتها قبل شروق الشمس. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي قدامنا ده، حديث جبريل انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره. اول وقت ايه واخر ايه؟ اول وقت الصلاه واخر وقت الصلاه. ده كان في يوم تاني ولا في نفس اليوم؟ يوم تاني صح. ثم قال يا محمد الصلاه ما بين هذين الوقتين. الصلاه ما بين هذين الوقتين، رواه احمد والنسائي والترمذي. هو اخر وقت العشاء بعد المتصل. لا ده سياتي التفاصيل، سياتي ان شاء الله. احنا بناخد دلوقتي ايه؟ الشروط، سياتي المواقيت. وحديث اخر في المواقيت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس. زالت الشمس معنى زوال الشمس يا جماعه، ان تزول عن وسط السماء، تتحرك ناحيه الغروب كده عن وسط السماء كده، معناها زالت الشمس. ده في اذان الظهر. تمام؟ الشمس بتيجي في النص وتيجي ناحيه الغروب شويه. تعرفها ازاي؟ لو حطيت عود وتلاقيت الظل، ظل الشمس هي بتشرق جاي من المشرق صح، حط العود الظل بتاعها هيكون فين؟ في الغرب صح. طيب اول ما تزول ناحيه الغرب الظل هيكون فين؟ ناحيه الشرق. ده معناها زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله، يقول وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، يعني ظلك قدك بالظبط مش زياده ولا انقص كده، معناها الشمس زالت وقت الظهر. ما لم تحضر العصر، يعني بيقول لي وقته كله لغايه فين؟ وقت العصر. طب واحد يقول لي طب ازاي واحنا بنصلي الظهر في اوله؟ هذا اسم وقت الفضيله، وقت الفضيله. تمام؟ انما يجوز بعد الظهر نص ساعه، بعد بساعه، بعد بساعتين، قبل العصر يجوز، ولكن كلما صليت في الوقت الاول اسم وقت الفضيله. ولو اخرت بدون عذر، هل وقت الصلاه لو الوقت صلى مثلا العصر قبل صلاه المغرب في ناس بتقول دي صلاه من الفضيله، والتفاصيل ستأتي، بس إجابة سريعة، إذا كان معذورا لا شيء. إذا كان معذورا لا شيء. إنما لا يجلس وإيه يؤخر العصر، العصر العصر يؤخر يؤخر، سأصلي سأصلي سأصلي سأصلي. هذا ورد فيه نص على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافقين، يجلس ويرقب الشمس. طبعا زي ممكن نقول دلوقتي يرقب الإيه الساعة، ينزل يرقب الشمس العصر، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، لأن الشيطان ساعة الغروب وساعة الشروق بيطلع كده والشمس بتشرق، وكأنه بيهيئ لنفسه إن الشمس بين قرنيه. في ناس بتسجد للشمس فيضحك على نفسه يقول الناس بتسجد لمين؟ له. تمام. فلذلك نهينا عن الصلاة عند شروق الشمس أو عند غروبها. قال يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا. تمام. إنما إذا كان بعذر جائز. نرجع. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، هنعرف تفاصيل. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، الشفق اللي هو العلامة الحمراء بتكون في السماء. إذا غاب الشفق طبعا ما بيظهرش الكلام ده هنا، دي يا جماعة احنا في الأنوار ما بتشوفش الشفق، إنما في الصحراء في الجبل تشوف الكلام ده، في البحر تشوف الكلام ده. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، يبقى هنا في الحديث وضح ان وقت صلاة العشاء الى نصف الليل وفيها خلاف سيأتي. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. خلاص كده يا جماعة. يبقى ممكن نستدل على ان الصلاة لها وقت بايه؟ بأدى حديثين. ممكن آية، ممكن في آية ايه هي؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نصف الليل بتحسبه من اذان المغرب لاذان الفجر وتقسمه على اثنين يبقى النصف. تمام كده. فقال الشيخ ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. يعني يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة؟ مثلا انت أخرت المغرب او جيت متأخر دخلت المسجد عشان تصلي المغرب، فصليت ركعة من المغرب، قمت تصلي ركعة ثانية، أذن مؤذن العشاء، كده يبقى انت صليت المغرب أداء يعني في وقتها، ولا قضاء يعني في خارج وقتها، ولا صليت ركعة أداء وركعتين قضاء؟ صليتها كلها إيه؟ أداء، كلها أداء. قضاء يعني بعد ما خرج وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة يعني في وقتها فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. يبقى إذا أدركت ركعة قبل ما يؤذن الأذان الثاني يبقى أنت كده أدركت الصلاة في وقتها. خلاص كده يا جماعة، ده متفق عليه. قال ولا يحل تأخيرها، تأخير إيه؟ تأخير الصلاة. ولا تأخير أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. ولا يحل تأخيرها، لا يحل تأخيرها متعمدا، لا يؤخر الصلاة عن وقتها متعمدا، أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. طب لعذر إذا كان إنسان معذور رفع عنه الإثم وفاته وقت الفضيلة، إذا كنت معذور رفع عنك الإثم وفاته وقت الفضيلة، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. يعني مثلا أخر الظهر عشان يصليها مع العصر، أخر المغرب عشان يصليها مع العشاء، ده دخل في الجمع ما بين الصلوات، إذا يدخل في الجمع ما بين الصلاتين. واضح الشرط الأول؟ بداية واضح الشرط الأول اللي هو إيه؟ دخول وقت الصلاة. نعم؟ ها تفضل. ما هو الجمع سيأتي، التفاصيل ستأتي، احنا بس عايزين ناخد ايه ونمشي واحد واحد كده. ده مذهب الشيخ. لا لا ده مذهب الشيخ، انما القول الصحيح لا يحل اذا اخرت الصلاة لعذر، بس الانسان مشغول بامر مهم، طبيب في غرفة عمليات فاخر الصلاة، انما لعل قصد الشيخ اخرها عن وقتها حتى خرج وقتها. حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها يعني اخر الظهر لغايه ما العصر اذن. تمام. لا يحل الا اذا كان بعذر للجمع، انما كده قاعد ومصلي المغرب حاضر ومصلي المغرب حاضر ومصلي المغرب حاضر لغايه ما اذنت العشاء، انك لا يحل تاخير عن وقته. تمام. انما يجوز يؤخر اذا كان عنده ايه، عنده جامع صلوات فاصبح انسان معذور. وهي الاصل يبقى القاعده لا يحل تاخير الصلاه عن وقتها الا اذا كان بعذر شرعي. ايه العذر الشرعي؟ الشيخ قال مثل السفر والمطر والمرض. طب لو رحنا سافر شيخ مثلا دلوقتي ولكن نسافر ايا كان البلد مثلا لو بلد بعيده وده ما سافر هو في البلد لابد ان هو يجمع الصلاه ولا ممكن عن الصلاه في الصف وقتها يعني ما هبص على رسول الله. احنا كده هندخل فين في التفاصيل؟ انا مش عايز ادخل في تفاصيل لان انت بتسال في الجمع وحكم المقيم في البلد، سافرت لبلدك وقعدت فيها 3 4 ايام تمام، فماذا تفعل؟ ده سياتي ان شاء الله، بس احنا ناخد شرط شرط نمشي مع الشيخ كده واحده واحده والتفاصيل ستاتي، كل الاسئله اللي في اذهانكم ستاتي ان شاء الله. في شروط صحه الصلاه في بعض الاشياء نكتبها ملاحظات في الشرط الاول اللي هو شروط صحه الصلاه. ملاحظات، ملاحظه الاولى لا تصح الصلاه قبل وقتها بالاجماع، لا تصح الصلاه قبل وقتها بالاجماع. احنا بناخد بس عناصر رئيسيه يا جماعه في الموضوع، تفاصيل ستاتي ان شاء الله ومعاك سنه تانية باذن الله عندك كتاب منار السبيل اوسع من كده بكتير، انما بس ناخد الايه عناصر اساسيه في الموضوع. يبقى لا تصح الصلاه قبل وقتها بالاجماع، خلاص دي متفقين عليها، يعني ما تصح ما تصحش تصلي قبل الاذان. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين، ما حكم الصلاه بعد وقتها؟ يعني بعد خروج وقتها فيها قولان. قول الاول، قول الاول بغير النغمه دي يا شيخ، قول الاول قول الجمهور عليه قضاؤها مع الإثم، عليه قضاؤها مع الإثم إن كان بغير عذر شرعي. الله أكبر. القول الثاني لا تصح مطلقا بعد وقتها إذا بعذر شرعي، ان كان بغير عذر شرعي، ان تركها بغير عذر شرعي يعني. الله القول الثاني يا جماعة إذا صلى الصلاة بعد وقتها بدون عذر شرعي، قوم صلي المغرب، قوم صلي المغرب، قوم صلي المغرب، حاضر حاضر حاضر لغاية ما العشاء أذنت، القول الثاني أقوله لا تصح الصلاة ولو صليتها. مش ده تخفيفا، ليس تخفيفا عن، إنما إيه لعظم الذنب. يقولون الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ك كتاب محدد وانت اخرتها بدون عذر خلاص الصلاه باطله ولو صليت الف صلاه. ده القول الثاني. انما قول الجمهور القول الاول ها عليه قضاء الصلاه، عليه قضاء الصلاه مع الاثم. طيب نرجع لكلام الشيخ، قال ولا يحل تاخيرها، يعني تاخير الصلاه عن وقتها لذنب، الاثم يعني ذنب. ولا يحل تاخيره يعني اذا خرج وقته لغايه ما يخرج وقته، او تاخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره، يؤخر بعضها بعض الصلاه عن وقتها، يعني يجي قبل المغرب ويصلي من العصر ركعتين وركعتين ثانيه يصليهم بعد الاذان لعذر او غيره، الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها. بنقول لا، لعذر او غيره. هذا ايه مذهب من قال ان الصلاه بعد الوقت لا تصح، هنجاوب كده ونقول كده. ومذهب الجمهور، ومذهب الجمهور انه يصح الصلاه، يصح تاخير الصلاه عن وقتها لعذر شرعي، هنا الشيخ برضه رجع تاني وقال ايه الا اذا اخرها، اخرتها عن وقتها ليجمعها مع غيرها عشان تصلي صلاه جمع، الجمع ما بين الصلاتين، ده باب مستقل من ابواب الصلاه اسمه باب الجمع بين الصلاتين. فانه يجوز لعذر من سفر، يبقى نكتب سؤال كده، متى يجوز تاخير الصلاه عن وقتها؟ اكتب سؤال بسرعه، خليهم صحيحين معايا، سين وجيم، سين وجيم على طول، هنستريح ان شاء الله. متى يصح تاخير الصلاه عن وقتها؟ الشيخ قال الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها، يبقى اذا اردت ان تجمع بين الصلاتين فانه يجوز لعذر من ايه الاعذار التي يصح فيها الجمع؟ نكتب سؤال، متى يجوز الجمع؟ تفضل تفضل، وعليكم السلام. متى يجوز الجمع بين الصلاتين؟ سؤالها متى يجوز الجمع بين الصلاتين؟ قال السفر، يجوز الجمع في السفر. المطر، يجوز الجمع في المطر. يعني ايه الجمع في المطر؟ مثلا جينا المسجد صلينا المغرب، بعد صلاة المغرب نزل المطر، مطر شديد جدا، تمام؟ فقلنا لو احنا ذهبنا للبيت وعشان نرجع تاني على صلاة العشاء في مشقة شديدة علينا، فيجوز الجماعة الموجودة في المسجد بعد ما نصلي المغرب قوموا نصلي العشاء أربع ركعات زي ما هي، فنصلي العشاء بعد الايه؟ بعد المغرب مباشرة عشان المطر الشديد في مشقة، هنروح البيت ونرجع تاني، تمام كده يا جماعه؟ تتفق جماعه المسجد ونصلي العشاء، وعند العشاء لا يؤذن العشاء، خلاص احنا كده صلينا العشاء وما صليهاش ثاني في البيت، ما تصليتها خلاص، يجوز قبل الوقت. يجوز رخصه، دي رخصه. انت عايز العزيمه وعايز تيجي لا في الوقت وتمشي في المطر جائز، انما ده دي رخصه. طبعا كل شيء مساله عليها دليل بس عشان ما نستطردش. رقم ثلاثة، المرض، يجوز الجمع للمرض. المرض مثل سواء كان الطبيب او المريض، الطبيب سيدخل غرفة العمليات، هيدخل بعد الظهر او يدخل قبل الظهر ويطلع بعد المغرب، او هيدخل بعد الظهر ويطلع بعد المغرب، يعني هيفوتوا ايه في النص؟ العصر. فيجوز الجمع العصر مع المغرب مع الظهر، تمام كده؟ هيقدم العصر مع الظهر ويخش غرفة العمليات ويطلع براحته بقى، تمام؟ انت كمريض، واحد انسان مريض لا يستطيع ان هو يصلي خمس صلوات في وقته، مفيش حد هيوضي الخمس صلوات، نقول يجوز لك الجمع، تمام؟ تاتي قبل العصر بقليل، تسيب الظهر ما تصليهوش في وقته، قبل العصر بقليل تتوضا وتصلي الظهر والعصر، وكذلك المغرب، تتوضا قبل العشاء وتصلي المغرب والعشاء. يبقى دي اعذار يجوز فيها تاخير الصلاه ايه؟ عن وقتها، حتى ممكن يخرج الصلاه عن وقتها فعلا المريض ده، يعني ممكن لغايه الظهر ما يصليهوش، والعصر يقدم ولسه ما صلاش الظهر، ويتوضا ويصلي الظهر والعصر. يبقى كده اخر ايه عن وقته؟ اخر الظهر. واضح يا جماعه؟ يبقى دي اعذار الجمع ما بين الصلوات، ذكر منا امثله، ها السفر والمطر والمرض، خلاص كده. قال طبعا الجمع له تفاصيل، جمع تقديم وجمع تاخير، وحدود السفر له تفاصيل ستاتي ان شاء الله. والافضل تقديم الصلاه في اول وقتها. يبقى ما الافضل في الصلوات؟ سؤال، ما الافضل في كل الصلوات وما المستثنى منها؟ ما الافضل في كل الصلوات وما المستثنى؟ اكتب يا شيخ فاروق، اكتب، تابع معايا على طول، الاسئله دي هتريحك ان شاء الله. ما الافضل في كل الصلوات وما المستثنى منها؟ قال والافضل في كل الصلوات تقديم الصلاه في اول وقتها الا المستثنى بقى العشاء اذا لم يشق. يعني ايه الا العشاء؟ يعني يجوز تاخير العشاء، احنا دلوقتي اذنت العشاء، فيجوز احنا الجماعه بس اللي سنصلي في المسجد, احنا الجماعه بس اللي سنصلي في المسجد, نجوز ان احنا نصلي العشاء بعد ساعه, بعد ساعتين, تمام كده؟ اذا لم يشق على المجموع يجوز ان احنا نؤخر, اذا كنا احنا اللي فقط الذين سنصلي, وهو الافضل وقت المستحب عند النبي صلى الله عليه وسلم, تمام. والوقت الثاني او الفرض الثاني, وان الظهر في شده الحر, يعني اذا كان حر شديد جدا والمؤذن اذن في صلاه الظهر, فيجوز الجماعه المسجد برضه تتفق تقول يا جماعه اذا كان الوقت شديد جدا, شديد الحراره جدا, يجوز ان احنا ناخر الظهر لغايه ما تبرد السماء, تبرد يعني الايه, الحر يخف شويه ينكسر, نيجي مثلا قبل العصر بنص ساعه المسجد ونصلي الظهر, فدي اسمها سنه الابراد في الظهر, سنه الابراد في الظهر. يعني ايه الابراد؟ تاخير الظهر عن وقتها لشده الحر. واضح كده يا جماعه؟ يبقى ده الوقتين المستثنين في التاخير, العشاء والظهر, خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم, ما الدليل على سنه الابراد؟ ذكر لك الحديث, قال النبي صلى الله عليه وسلم, اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. متفق عليه, خلاص كده. قال, ومن فاتته صلاه وجب عليه المبادره الى قضائها مرتبا. يبقى فاتته صلاه او صلاتين يجب عليه الايه؟ القضاء, قضاء الصلاه. اذا قضاها كيف سيقضيها؟ بالترتيب, الظهر قبل وبعد العصر وبعدين المغرب. هذا قول الجمهور, اكتب كده, هذا قول الجمهور مرتبا, هذا قول الجمهور. وفي قول ثاني في المساله لا يجب الترتيب, في قول ثاني في المساله قالوا لا يجب الترتيب. ازاي لا يجب الترتيب؟ مثلا اضرب لك مثال, فاتتك المغرب, دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا العشاء, بلاش المغرب والعشاء عشان في اختلاف في الركعات, فاتتك الظهر, دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا الظهر العصر, تمام. لك حالتان, الحاله الاولى تدخل مع الامام بنيه الظهر, هو بيصلي العصر انت نيتك الظهر, وتخلص معاه العصر بس نيتك الظهر, يبقى انت كده صليت الظهر, وتقوم وتجيب العصر, خلاص ما عليكش حاجه تاني. لك حل اخر, تدخل مع الامام بنيه العصر, وبعد ما يخلص العصر تقوم وتصلي اللي فاتك الظهر, ثم تصلي العصر. ده قول الجمهور عشان الترتيب, قال لك تصلي العصر تاني يبقى انت صليت العصر مرتين, ده قول الجمهور. وقول الثاني قالوا ايه؟ لا, اذا صليت العصر وبعدين الظهر خلاص سقطت عنك الظهر والعصر. واضح المساله؟ تمام. والاحوط الاخذ بقول الجمهور اللي انت تصلي العصر مره ثانيه عشان الايه؟ الترتيب. قال, فان نسي الترتيب او جهله, انت نسيت الترتيب ما انتش عارف ايه اللي فاتك بالظبط, او جاهل ان لازم يصلي مرتبا, او خاف فوت الصلاه. يعني ايه خاف فوت الصلاه؟ لو هيصلي عشان يصلي العصر وفات الظهر والعصر, وده جه قبل المغرب بخمس دقائق, فات الظهر والعصر وجاء قبل المغرب بخمس دقائق عشان يصلي الظهر, هيكون ايه اللي اذن؟ المغرب. قول له لا, صلي الصلاه الحاضره دلوقتي. ايه الحاضر؟ العصر. صلي العصر دلوقتي وبعدين قوم صلي الظهر, وهتصلي الظهر تاني, ده على قول الجمهور. وعلى القول الثاني مش هتصلي الظهر مره ثانيه, مش هتصلي العصر مره ثانيه, يعني واضحه. قال, فان خاف, فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاه سقط الترتيب بينها وبين الحاضره. يعني سقط الترتيب, يعني سقط الترتيب بينه وبين الحاضره, يعني يصلي العصر قبل ما المغرب ياذن وبعدين يقوم يصلي الظهر ويقول له مش مشكله الترتيب. يبقى نكتب سؤال, ما حكم من فاتته صلاه؟ ما حكم من فاتته صلاه؟ الحكم الشيخ ذكر لك في المسالتين هم كده. يبقى هو خلص الشرط الاول باختصار. الشرط الاول من شروط صحه الصلاه, او الشرط الثالث بقى يعتبر هو ايه يا جماعه؟ ردوا عليه. الشرط الثالث, الثالث دخول وقت الصلاه. يبقى اعتبر كده درسنا ثلاث شروط. الشرط الاول طهاره من الحدثين, ما الطهاره مش تسود, طهاره من الحدثين الاصغر والاكبر. الشرط الثاني طهاره الثوب والبدن والمكان. الشرط الثالث دخول وقت الصلاه. نقف عند الشرط الرابع وهو ستر العوره. هذا, وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت. ان شاء الله هنسال يا جماعه في المعلومات دي, هنمشي كده ونظمنا كده ان شاء الله. المعلومات اللي ناخدها في الاسبوع, الاسبوع الجاي بنسال فيها قبل ما بنبدا. في كتاب الشيخ عبد الله بن جبرين, عبد الله بن جبرين, ابن جبرين, اه السعودي, اه هو كتاب مختصر يعني بيديك معلومات بس, يعني غالبا ما بينزلش كتير يعني, بس هو كشرح يعني كويس.